أستاذ and the teacher. It really warms my heart, and I'm sure the normal people would be jealous for me because Yusha has come from my hands, and Alhamdulillah, it's rewarding to me for me to see that when a child recites in that manner, that all the goodness and the rewards that are attributed to myself. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept it. We will call on Sheikh Muhammad Firas Brink. I'm sure that Sheikh Muhammad Firas Brink from Al-Azhar, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بآد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي الذي يدوم في البلاد وثمود الذين جابوا السحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تخوا في البلاد فقذروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلى ربه فكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهاذون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون مال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجي يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له ذكره يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.